السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لنا أن نواصل وإياكم ما شرعنا فيه بالأمس من ندوة حول الحقوق الشرعية. وضيفنا اليوم ضيف كريم جاءنا من بلاد المدية جزاه الله خيرا، وهو الشيخ مصطفى بالغيث حفظه الله ونفع به. جاءنا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أدعو الكلمة للشيخ وأنبه الإخوة أن يضعوا هواتفهم على الصامت، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة هو حق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي المصطفى أفضل البشر، إمام الأنبياء والمرسلين، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب الوسيلة، أعلى درجة في الجنة، وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى، وهكذا له فضائل كثيرة. تحدث عن فضائله عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دروس. فله عليه الصلاة والسلام فضائل وله خصائص، ولكن حديثنا عن حقوقه، أي ما يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هي الواجبات التي أوجبها الله علينا نحو هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحق الأول الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أتى به. قال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله، فأمرنا الله عز وجل أن نؤمن به وبرسوله. وقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فهذا تهديد ووعيد شديد لمن لم يؤمن برسوله ولم يصدقه فيما أتى به. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فمفهوم كلام أن الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله فهو من الكافرين، ولو آمن بجميع الأنبياء إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به فهو من الكافر. ولو آمن بالله وآمن بباقي الرسل وآمن بالملائكة وآمن بالكتب وآمن بيوم الآخر وغير ذلك من أركان الإيمان ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. الحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنشر الإسلام، ونشر الإسلام له أسباب: الدعوة والبيان والحجة، وكذلك الجهاد. أمرت أن أقاتل الناس، ولكن لا يفهم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل السيف ويقاتل مباشرة. لا، هذا القتال لا يكون إلا بعد البيان. فكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا يوصيه بماذا؟ أولا أن يعرضوا عليهم أولا الإسلام، فإن أسلموا فيكونون مثل باقي المسلمين، يبقى ما عندهم كما كان من قبل، لا يأخذون منهم شيئا. فإن رفضوا الإسلام فيعرض عليهم دفع الجزية، مبلغ من المال يدفعونه سنويا مقابل حمايتهم، لأنهم يدخلون تحت حماية المسلمين ويعيشون في بلاد المسلمين ويقيمون دينهم. ولكن لابد من دفع مقابل أن المسلمين يحمونهم في حالة الحرب ويدافعون عنهم إذا وقع لهم مكروه، إذن مقابل هذا دفع الجزية. فإن لم يقبلوا لا الإسلام ولا دفع الجزية فعند ذلك لابد من صد هذا الحاجز، لأن هناك من يريد الدخول في الإسلام، وهناك من يريد معرفة الحق، وهناك من لم يصله البيان ولم يعرف حقيقة الإسلام، فيأتي من يحجز بين المسلمين وبين أولئك، كما وقع في بلاد المغرب لما سمع البربر سمعوا بالإسلام قبلوا، ورأوا في الإسلام ما يطلبونه، فكان البربر تحت حكم الروم، تحت حكم الروم، والروم سلطوا عليهم وأخذوا أموالهم ونهبوهم، وكانوا يدفعون المكوس والضرائب الكثيرة. فلما سمع البربر بالإسلام في المشرق طلبوا فبعثوا إلى المسلمين قالوا نستقبلكم ونريد أن نتعرف عليكم وأن ندخل في دينكم. فلما وصل المسلمون إليهم استقبلهم الروم بالحاجز وهو السيف. إذن هنا لابد من دفع هذا الحاجز. فالإسلام لم يكن همه القتل كما يفهم بعض الناس، يفهم أن الإسلام هذا مجرد سيف وقتل. لا، هذه الخطوة الأخيرة. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي كل من يرسله للجهاد، يقول له لا تقطع شجرا، لا تقتل عجوزا ولا امرأة ولا صبيا ولا راهبا في صومعة، حتى الراهب والذي على دين اليهود وعلى دين النصارى إذا لم يحمل السلاح لا تقاتله. فيقاتل من يحمل السلاح فقط، الذي يمنع من وصول هذا الحق إلى الناس. ثم حامل السيف إذا نطق بالشهادة نقبله ولو أثناء المعركة. فأسامة بن زيد وهو يقاتل أحد الكفار في المعركة، فذلك الكافر نطق بالشهادة والسيف على رأسه، فقتله أسامة بن زيد. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قتلته؟ فقال أسامة رضي الله عنه قال الشهادة خوفا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت على قلبه؟ إذن نحكم على الظاهر، ولو نطق بالشهادة والسيف على رأسه فيرفع عنه السيف ولا يقتل. إذن حتى لا نفهم الحديث خطأ كما يعرض الكفار هذه الشبهة على المسلمين، يقولون الإسلام جاء بالسيف وجاء بالقوة ويقاتل الناس. لا، فلو نظرنا إلى الغزوات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم جلها معظمها كانت دفاع عن المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قرية أو قوم يعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم أمور كثيرة، فإن لم يقبلوا أي أمر فلابد من صد هذا الحاجز ليصل الإسلام وهذا الحق وهذا النور إلى قلوب الناس. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته وأن الله أرسله للجن والإنس، وتصديقه في جميع ما جاء به وبما قال، وكذلك مطابقة القلب، التصديق بالقلب لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والنطق بالشهادة أن يقر بلسانه وينطق لسانه بهذا الحق، أن يشهد كلمة التوحيد. فإذا اجتمع في الإنسان التصديق بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ووافقه ذلك بالعمل فقد اجتمع فيه الإيمان. إذن تصديق بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان وهو القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. الأركان هي الجوارح. الحق الثاني من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام والحذر من معصيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانظر، تحذير وتخويف وترهيب ووعيد شديد لمن خالف أمر هذا النبي الكريم. نضرب لذلك مثلا، لأن هناك من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من العبادات ولكن هو مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في البدع والمخالفات بنية التقرب إلى الله، بنية التقرب وإرادة الأجر ويريد الجنة، يقع في البدعة. لماذا؟ لأنه لم يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يعبد الله كما يحب هو. لا، عليك أن تعبد الله كما يحب الله تعالى، يعني لا تعبد الله كما تشاء، لا، تعبد الله على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، فقال هذا الرجل للإمام مالك: أريد أن أحرم من المسجد النبوي، أريد أن أحرم من المسجد، من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ فنحن نعلم بأن الذي يريد الحج أو العمرة إذا أتى من الشام يمر على المدينة فيحرم من ذي الحليفة، وذي الحليفة هذا هو الميقات لأهل الشام ولمن كان في المدينة، يحرم. وهذا المكان ذي الحليفة يبعد عن المسجد النبوي ب10 كيلومتر من المسجد. هذا الرجل أراد أن يزيد في القربة، أن يزيد في المسافة، قال: أنا أحرم قبل لكي أقطع هذه المسافة وأنا على الإحرام. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، لا تفعل. فقال الرجل: إنما هي أميال، يعني مسافة أزيدها، أريد أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. فقال له الإمام مالك: إنها الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله، أين هي الفتنة؟ فقال له الإمام مالك: ألم تسمع ما قال الله عز وجل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم؟ أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني ترى أنك أفضل من رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن الإحرام من المسجد أفضل لسبق إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقانا وأفضلنا وأسبقنا وأزهدنا وهكذا. إذن أنت تأتي تقول: لا، مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، فأنا أريد أن أزيد في الأجر فأصلي الظهر 7 ركعات. فإذا صليت الظهر 7 ركعات صلاتك باطلة وتؤثم، مع أنك زدت. الناس يصلون 4 ركعات الظهر وأنت تصلي سبع زيادة ولكن إثم والصلاة باطلة. لماذا؟ لأنك زدت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة، لأن بعض الناس يأتي بعبادة يقول أنا أريد التقرب، تجده يذكر مثلا الأذكار ولكن بطريقة غير مشروعة. فالعبادة والذكر وكل ما يشمل ما يدخل في العبادة لابد له، هذه العبادة لابد لها من دليل على ثبوتها وعلى وقتها وتحديدها وكيفيتها وهكذا. لا يكفي الدليل على ثبوت العبادة فقط، فلا بد من الدليل على كيفية العبادة وعلى تحديد الزمن والعدد، وهل العبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أم فعلها في وقت معين. فمثلا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا في صلاة الصبح من يوم الجمعة، في كل جمعة في صلاة الصبح يصلي بهم، فيقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، هذه من السنة. فيأتي رجل يقول أنا أجعلها يوم الجمعة ويوم السبت، فنقول له لماذا؟ يقول لأن هذه الصورة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أزيدها وأداوم عليها مع أنه قرآن. فنقول له لا. مثلا يأتي رجل يقول سورة الإخلاص سورة تعادل ثلث القرآن، سورة الإخلاص من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن 20 حزب، يعني تعادل في الأجر. فيأتي إنسان ويقول أنا أقرأ سورة الإخلاص دائما بعد كل صلاة سورة الإخلاص 10 مرات، نقول له قراءة سورة الإخلاص ثابت وفيه أجر، ولكن التحديد الزمن والوقت هذا لم يثبت. يقول ولكن قد ثبت أن فيها فضل، أقول له نعم، ولكن ما هو دليلك على أنك تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات بهذا العدد مثلا بعد كل صلاة؟ إذن هذا التحديد لم يثبت له دليل. وهكذا مثلا قيام الليل، قيام الليل ثابت فيه فضل عظيم، آيات وأحاديث، ولكن يأتي إنسان يقول أنا أقوم الليل ليلة الجمعة، لماذا اخترت ليلة الجمعة؟ يقول لأنها ليلة مباركة. نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص ليلة من الليالي بقيام، وإنما يقوم الليل دائما أو أحيانا بدون تحديد. وهكذا. إذن العبادة يشترط لها شرطان لصحتها ولتكون مقبولة عند الله عز وجل. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. فهناك من يجتهد في العبادة ولكن يقع في البدعة. فالبدعة هي اختراع، ابتداع، إحداث في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد يعني مردود. من عمل عملا، يعني من جاء من عمل عملا يعني في الشرع في العبادة، ليس عليه أمرنا يعني ديننا فهو رد، مردود عليه. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعه وأن لا تخالفه حتى في العبادة. في التقرب إلى الله عليك أن تأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك البدعة الإضافية، بمعنى أصل البدعة أصل العبادة موجود، ولكن هو يضيف إليها شيء بمعنى تكون العبادة عامة غير مقيدة بوقت، مثلا قراءة آية الكرسي، ثبتت قراءة آية الكرسي وفي أوقات معينة، مثلا عند الصباح وعند المساء عند النوم، هذا ثابت، يعني هذا التحديد الزمني له دليل. ولكن هو يضيف يقول أنا أقرأ آية الكرسي عند الاستيقاظ من النوم دائما، وأقرأها 10 مرات عند طلوع الشمس مثلا، نقول له هذا التحديد هو بدعة إضافية، فقراءة آية الكرسي كقراءة ثابت وفيه أجر، ولكن تحديد الوقت الزمن بعدد معين هنا وقعت في البدعة الإضافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك البدعة تبدأ صغيرة وتكبر حتى تصير بدعة كبيرة، كما وقع للخوارج، وقعوا في بدعة صغيرة في الأذكار كما جاء في قصة طويلة حديث ابن مسعود، وجدهم في المسجد حلقا، حلقة معهم واحد يقول لهم كبروا 100، يأخذون الحصى الله أكبر الله أكبر 100 مرة، ثم يقول لهم سبحوا 100، فيقولون سبحان الله سبحان الله، يعدون بالحصى الحجارة الصغيرة. فلما رآهم ابن مسعود قال لهم إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال، يعني أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أنكم أهدى يعني أفضل من رسول الله، يعني جئتم بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنتم أفضل منه، وهذا الاحتمال مستحيل، إذا قالوا نحن أهدى وأفضل من رسول الله إذن كفروا، إذن بقي الاحتمال الثاني وهو مفتتح باب ضلالة. فقالوا له ما أردنا إلا الخير، يعني نحن جئنا إلى المسجد نذكر، وهذه قبل صلاة الصبح لأنه خرج عليهم قبل صلاة الصبح، قالوا ما أردنا إلا الخير. ماذا قال لهم؟ وكم من مريد للخير لن يدركه، كثير ممن يريد الخير والأجر والثواب والتقرب والجنة ولكن لن يدركه. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. في هذه الآية ذكر فيها الشرطان، فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد الإخلاص. إذن من حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نتبعه في العبادة ولا نخالفه حتى في التقرب إلى الله لا نخالفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، رواه البخاري ومسلم. إذن من أراد أن يطيع الله فعليه أن يطيع الرسول، وليس كما يقول أولئك الذين يسمون بالقرآنيين، فقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء في معنى الحديث يشك أحدهم أن يجلس على أريكته فيقول ما وجدنا في كتاب الله نأخذ به وما لم نجده فلا نأخذ به، يعني قالوا نحن نتبع القرآن فقط أما الأحاديث فنحن غير ملزمين بالسنة والحديث، نتبع القرآن فقط. فالقرآن يرد عليهم، لو حقا اتبعوا القرآن لاتبعوا الرسول. قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا السنة تبين القرآن. فمثلا هذا الذي يقول أنا أتبع القرآن، فأي في أي آية تجد بأن الظهر 4 ركعات؟ وفي أي آية تجد بأن العصر 4 ركعات؟ لا تجد. القرآن في وأقيموا الصلاة، فتبيان الأوقات الصلاة وعدد الركعات والكيفية هذا في السنة. ولذلك جاء في الحديث عبد الله بن مسعود قال: لعن الله النامصات والمتنمصات. النمص يعني الأخذ من الحج من الحاجة. فسمعت امرأة فقالت لهم: ما بال ابن مسعود يلعن من لم يلعن الله؟ فقالت: إني لم أجد هذا في القرآن، يعني النامصات والمتنمصات. قالت هذه المرأة هذا في زمن عبد الله بن مسعود. قالت له: ما بال ابن مسعود يلعن من لم يلعن الله؟ فقال عبد الله بن مسعود: لو قرأتيه، يعني القرآن، لوجدتيه، يعني اللعن النامصات. قالت له: قرأت فما وجدت. فقال لها: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعند ذلك أقرت. إذن القرآن يأمرنا باتباع الرسول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يعني من يرفض أن يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. من أطاعني، أي من أطاع الرسول، دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أبى أن يدخل الجنة. الحق الثالث من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نتخذه قدوة، يعني هذا تبع لما قبله، أن نتخذه قدوة واتباعه في هديه. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، يعني تدعون أنكم تحبون الله، فماذا؟ اتبعوني، يعني اتبعوا الرسول، الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قل، يعني قل لهم: يا رسول الله، قل لهم إن كنتم تحبون الله، تدعون حب الله، فاتبعوني، اتبعوا الرسول، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فادعى قوم محبة الله ومحبة الرسول فابتلاهم الله بهذه الآية الاتباع. فهناك من يقول: أنا أحب الرسول، وتجده يعلق اسم الرسول ويجعل محمد ويقول صل على محمد وهكذا من الشعارات، ولكن لو رأيت إلى عمله تجده مخالف تماما. أو بعضا. وبالمناسبة هناك من يقع في الشرك فيكتب الله ويكتب أمامها محمد، هذا شرك، أنك تسوي محمدا صلى الله عليه وسلم بالله، تجعلهم سواسية، الله محمد. فهو لا يقصد الذي وضع هذا، ولكن مع مرور الزمن والصغار يرون هذه الكتابة فيقع في نفسهم شيء، كأنه يعظم محمد صلى الله عليه وسلم، يجعله مثل الله، الله محمد. وهناك من يزيد فيكتب الله محمد أبو بكر عمر وهكذا، فيجعلهم في مكان واحد بغض النظر عن التعليق، تعليق هذه الكتابات، لأن هذا من التشبه بالنصارى. النصارى هم الذين يعظمون الصور ويعلقون هذه الشعارات، ولذلك جعلوا الصليب. فالصحابة لم يكونوا كذلك، فإنهم يعظمون الله في قلوبهم ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالهم وليس بالشعارات. يعني تجده يكتب صلي على محمد، كذلك كلمة صلي على محمد هذا خطأ، خطأ لغوي وخطأ في من حيث الشرع، خطأ اللغوي إضافة الياء، ففعل الأمر مجزوم بحذف حرف العلة، تقول أدعو لا تقول أدعو، تقول قولوا لا تقول مثلا قولوا مع النون، تحذف يعني حرف العلة، حروف العلة الواو والياء والألف. فصلي هنا إضافة الياء، إلا إذا كان الخطاب للمؤنثة، للمؤنثة فتبقى الياء صلي، الخطاب للمؤنثة للمرأة تقول صلي، تحذف ياء الفعل وتبقى ياء المؤنثة. ولكن هذا لا يستسيغ مع قولهم اللهم، تجد بعضهم يقول اللهم صلي على محمد، إذا قلت اللهم إذن الله عز وجل ثم يقول صلي، فهل تخاطب الله عز وجل بالتأنيث؟ إذن هذا خطأ كبير. إذن يعني هذا من حيث اللغة. ثم تعليق مثل هذه الأمور فيه إهانة، فيه إهانة. فهذا الكلام عندما يعلق ويكتب في السيارات معرض للأوساخ والغبار، والكلام هذا يمر به على الأوساخ في الطرقات. فمثلا في السيارة تجده يكتب اسم محمد ثم يضع أمامها ممكن سيجارة دخان، إذا معرض للإهانة، وهذا لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولم نؤمر به. فعلينا أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وأن نصلي عليه في أوقاتنا. أما تعليق الأسماء والكتابات والشعارات ليست من هدي الإسلام، ليست من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه أي اتبعوا الرسول لعلكم تهتدون، فمن يريد الهداية فيتبع الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وهنا السنة بمعنى الطريقة، لأنه قد يفهم بعضهم يقول السنة يعني المستحب، والمستحب هو من فعله يثاب عليه ومن تركه لا يؤثم. نعم، ولكن السنة هنا بمعنى الطريقة، فلا بد أن تعلم بأن السنة، كلمة لفظ السنة لها عدة إطلاقات، فأحيانا يراد بالسنة ماذا؟ الطريقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هنا عليكم بسنتي يعني طريقتي ومنهاجي وهدي، وهذا سواء في العقيدة، في العبادات، في كل شيء. إذن السنة أحيانا تطلق ويراد بها الطريقة، وأحيانا السنة تطلق ويراد بها الحديث، ولذلك نقول الكتاب والسنة، الكتاب القرآن والسنة الحديث. الإطلاق الثالث للسنة هو المستحب، هذا عند الفقهاء والأصوليين، فيقولون السنة المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا في الأحكام الشرعية. أما في هذا الحديث: من رغب عن سنتي، يعني طريقتي في العقيدة وفي المنهج وفي العبادات وفي غيرها. رابعا، من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من الأهل ومن الولد والوالد ومن الناس أجمعين. وهذه يختلف فيها الناس على قدر الإيمان، كلما ازداد إيمانك كلما ازددت محبة لرسولك، ولكن يجب عليك ولو أن يعني بالقول، ثم يبقى القلب يعني هكذا دائما يراود ويحاول حتى يصل إلى درجة، وهذه درجة متفاوتة على قدر الإيمان، أي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس وحتى من النفس. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب وأفضل، أحب إليه من ولده، من والده يعني الأب، وولده الابن، والناس أجمعين. هذا لابد. وهنا لا يؤمن، فإذا يعني فضلت ابنك على الرسول يعني وقع في نفسك، ليس معناها أنك تقع في الكفر، ولكن هنا لا يؤمن إيمانا كاملا. فكلما ازددت محبة للرسول وقدمت محبته على الأهل والعشيرة كلما ازداد إيمانك، فهنا الإيمان يتفاوت يزيد وينقص. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. فانظر، يعني عمر الخطاب صريح، يعني لم يظهر الإيمان ويبطن في نفسه غير ذلك، صريح قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، يعني لا، ليس كذلك، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسي. فعمر عالج نفسه مباشرة، يعني في الحين، خاف أن يضيع منه هذا الفضل، فقاوم نفسه وقال أنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. إذن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه صادقا أطاعه، يعني من أحب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بقلبه فيطيعه. لذلك قال القائل الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا الذي يدعي أنه يحب الرسول، إذن النتيجة، يعني كيف تقول أنا أحب الرسول وتجده يقلد الكفار في كلامه في مظهره في معاملاته، ثم يقول أنا أحب الرسول؟ إذن تحب الرسول لابد من القدوة لتكون معه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. إذا كنت تريد أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليك بمحبته والاقتداء به، يعني تتبعه في أموره، هناك أمور واجبة وأمور مستحبة. خامسا من حقوقه عليه الصلاة والسلام احترامه وتوقيره ونصرته. قال عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول يعني المنادات كما ينادي بعضكم على بعض، لا تجعلوا دعاء الرسول هنا يعني المنادات، فلا تنادي على الرسول باسمه كما تنادي على صاحبك باسمه، فلا تقول يا محمد، لا تقول يا رسول يا نبي الله، إلا في موطن التعريف، في موطن التعريف، فتقول الرسول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تقول أرسل الله محمدا للناس، هذا في موطن التعريف. أما في المنادات والصلاة عليه تقول يا رسول الله، أو فيما جاء به النص كما جاء في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني هذا جاء به النص وليس منادات، هنا تصلي عليه، بخلاف إذا ناديته فلا تقول يا محمد، وإنما تناديه بالرسول النبي. فنبينا صلى الله عليه وسلم له منزلة نحترمه نوقره ننصره وهكذا. سادسا من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل هذا لابد أن نعرف ما معنى الصلاة وما معنى الصلاة من الله والصلاة من الملائكة والصلاة من العبد. فالصلاة أصلها في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة العربية الدعاء، كما في قوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. أما الصلاة من الله فهي المغفرة والرحمة، إن الله إذا صلى على العبد بمعنى يغفر له ويرحمه. والصلاة من الملائكة، إن الله وملائكته يصلون. الصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء، والملائكة تصلي على العبد كما جاء في الحديث إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي هو فيه ينتظر الصلاة ما لم يحدث أو يؤذي. إذا كنت في المسجد تنتظر الصلاة لا تؤذي المصلين وأنت على وضوء، فهذا الانتظار، مدة الانتظار، الملائكة تصلي عليه. كيف تصلي عليه؟ تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه. انظر فضل عظيم، زيادة على الأجر، الأجور كثيرة في انتظار الصلاة. يعني تحسب لك صلاة ومكوث في المسجد اعتكاف إلى غير ذلك. زيادة على ذلك الملائكة تدعو لك، ودعاء الملائكة مستجاب. الملائكة تصلي عليك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما الصلاة من العبد قد تكون دعاء وصلي عليهم أي ادعو لهم، وقد تكون الصلاة بمعنى الصلاة التي نعرفها، الصلوات الخمس والنوافل وهكذا. إذن عندما نقول اللهم صل على محمد ما معنى؟ هل معناها أن نقول اللهم اغفر له وارحمه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله عز وجل غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، يعني الماضي وما ما تأخر وما تقدم، الماضي والأمام. ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعصي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المعاصي ولكن الأخطاء، مع ذلك الله عز وجل غفر له. يعني لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المعاصي والله عز وجل غفر له مسبقا، لا، يعني لو وقع في خطأ صغير فإن الله قد غفر له. إذن عندما نقول اللهم صل على محمد بمعنى اللهم زده رفعة وقدرا ومكانة، هذه معناها الصلاة على النبي. كثير من الناس يصلي على رسول الله ويقول لك صل على محمد، ولكن ما معنى، تقول له ما معنى صل على محمد؟ لا يدري. يعني قد يقول تصلي عليه صلاة الجنازة، ممكن. إذن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منا نحن بمعنى أن ندعو الله عز وجل فنقول، يعني بالمعنى اللهم زده رفعة ومكانا وقدرا وعلوا. هذه الصلاة منا نحن. والصلاة من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى رفع منزلته وقدره وأعلى من شأنه وأعطاه فضائل كثيرة عديدة. ومن الملائكة كذلك يدعون له برفع منزلته، يعني زيادة في رفع منزلته. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. انظر، الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأفضل الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة في التشهد. وننبه أنه لابد من الاقتصار على ما ورد في السنة بدون زيادة كما هو عند المالكية والشافعية، وهذا هو القول الصحيح، لا ينبغي الزيادة. فمن الناس من يقول اللهم صل على سيدنا محمد، نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، هذا لا ننكره، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين، هذا لا شك فيه. ولكن العبادة لابد من التقييد، لابد من التقييد بالألفاظ. لماذا؟ لأن الألفاظ العبادة توقيفية، يعني نتوقف على النص لا نزيد. فمثلا يأتي إنسان ويقول اللهم صل على سيدنا محمد، يأتي الآخر يقول اللهم صل على قدوتنا وسيدنا، يأتي الآخر ويقول اللهم صل على نبينا وأسوتنا وسيدنا، إذن تصير فوضى. كذلك يأتي إنسان يقول عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر وأعظم، إذا أنكرت عليه تقول له لا، يقول لك هل الله عز وجل ليس بعظيم؟ قال لا، الله عز وجل عظيم، ولكن الصلاة توقيفية، تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر. فالذي يضيف مثلا يقول الله أكبر وأجل، صلاته باطلة مع أن الله أجل وأعظم. إذن العبادة توقيفية. فانظر في جميع الأحاديث، في البخاري، مسلم، في الموطأ، الإمام مالك، في جميع كتب السنة لا تجد لفظ سيدنا، وهذا ما قاله الإمام مالك، والمالكية قالوا لا ينبغي الزيادة، ومع ذلك قالوا أنتم تنكرون السيادة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد، سيد البشر، ولكن الصلاة توقيفية. من ذلك الحديث البراء بن عازب علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم، عندما يأتي إلى النوم قال له قل آمنت، يعني في ضمن الدعاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، قال له قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسول وبنبيك الذي أرسلت. لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء قال له أعد، يعني يعاود، فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونحن نعلم بأن الرسول أفضل لأن كل رسول نبي، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه، تقيد وبنبيك الذي أرسلت، هو قال وبرسولك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، تقيد بلفظ الدعاء لا تزيد. إذن في الصلاة لابد من التقيد بما جاء من الألفاظ. هناك سيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك سيغ، الأفضل الإنسان يحفظ ما استطاع وينوع في كل صلاة، يأتي بصيغة وكيفية من كيفيات الصلاة. أما خارج الصلاة لا بأس الإنسان يضيف، ولكن بما ثبت. كذلك الأفضل يعني يأتي بهذا وهذا ويلفق، يعني في غير الصلاة، مثلا في خطبة أو في كتاب أو في درس، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، يعني لا يلزم أن يتقيد بلفظ، ولكن يأتي بألفاظ الثابتة. الأفضل أن يتقيد بالألفاظ الثابتة. إذن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فيصلي عليه الله عشرا، الله عز وجل يصلي عليك عشر مرات، والصلاة من الله كما قلنا المغفرة والرحمة، الله عز وجل يغفر لك ويرحمك عشر مرات، وهكذا الصلاة الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الصلاة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام له حياة برزخية، هو ميت كما قال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فإن مات انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذا الموت موت الدنيا، يعني الحياة الدنيا تنتهي، ولكنه عليه الصلاة والسلام في حياة أخرى، حياة غير حياة الدنيا، فتصله صلوات الناس. إذا صليت عليه صلاة فتصله، يعني فلان قد صلى عليك. لأن بعض الناس تجده يقول لمن أراد الحج أو العمرة يقول له: بلغ سلامي إلى رسول الله. فهذا لم يثبت عن السلف. نحن لسنا أفضل من السلف في حبهم لرسول الله، ولم يثبت عن أحد من السلف كان يوصي صاحبه الذي يذهب إلى المدينة يقول له: بلغ سلامي إلى رسول الله. إذا أردت أن تسلم على رسول الله ففي مكانك، ففي التشهد نقول: اللهم صل على محمد، في التحيات اللهم التحيات لله صلواته الطيبات، اللهم السلام على النبي، نعم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي. إذن وأنت في الصلاة ترسل السلام على النبي. إذن لماذا تحتاج إلى من يبلغ؟ ثم هذا الذي يبلغ يعني كيف يعني يصل إلى القبر ويقول فلان يسلم عليك؟ هذا لم يثبت عن السلف، وإنما الثابت لمن وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابله ويقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. هذا هو الثالث. ثم يأتي أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: رضي الله عنك يا أبا بكر الصديق، وهكذا يعني ثابت، ليس هناك لفظ معين، وإنما لا ينبغي الزيادة كما يفعل البعض، يقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارزقني. هذا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر ولا يرزق، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تجعلون لزيارتي موعدا معينا. هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقبور غيره. هناك من الناس من يتخذون قبرا من قبور المسلمين، الله أعلم هل هم أولياء أم لا، هذا في علم الغيب، نقول نحسبهم، إذا كان إنسان رجل صالح تقي نقول نحسبه من الأتقياء، نحسبه من الأولياء، لأن الولاية ليست خاصة بناس معينين. قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أراد أن يكون وليا من أولياء الله فعليه بأمرين: الذين آمنوا، الأمر الثاني، وكانوا يتقون. فالشاهد بعض الناس يجعلون مواعيد في السنة، عيد، العيد بمعنى الموعد، لذلك سمي عيد الأضحى وعيد الفطر عيد، لأنه يعاد كل سنة. فيجعلون بعضا من قبور المسلمين أو الصالحين يتخذونهم عيدا ويطلبون منهم الرزق والمطر، هذا من الشرك. الصحابة لم يكونوا يأتون إلى قبر، لم يكونوا يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه السقيا والمطر، فلم يثبت عن أحد من الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال لهم لا تجعلوا قبري عيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم عيدا. إذن المشروع والثابت أنك تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل الذي إذا ذكرت عنده، بمعنى سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله واسمه ولم يصلي عليه، هذا بخيل. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواطن كثيرة، ليس معنى أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موطن تريد، مثلا في السجود، في الركوع، يعني لا تستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع تتخذها عادة، أو مثلا في الصلاة، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم، فقد يأتي إنسان ويقول أنا أجعلها دائما في الصلاة بعد قراءة الفاتحة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة، نقول له هذه بدعة. مثلا في السجود يتخذوها عادة، أو في الركوع. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواطن، قد تكون عامة أحيانا وأنت في الطريق وأنت راكب وأنت جالس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما تحديد الزمن والعدد هذا لابد له من دليل، يعني لابد أن نفرق بين الشيء العام، مثلا قراءة سورة الإخلاص، يعني لا يلزم أن نقول لك لا تقرأ سورة الإخلاص إلا في مواطن، لا، تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وأنت في الطريق وأنت جالس وأنت راكب. ولكن الذي لابد منه عندما تخصص زمن ووقت معين وعدد، تقول مثلا بعد طلوع الشمس أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، فماذا تقصد بهذا؟ يقول هذا من عندي لكي أواظب، نقول له لا، هذا التقييد لم يثبت. أما أن يكون عفويا أحيانا وبدون تقييد زمن ولا عدد هذا جائز، بل فيه أجر. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواطن، أوقات معينة وأحيانا بدون تقييد، يعني في أوقات بغير تحديد الزمن. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وهو صحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، الحديث في صحيح النسائي للشيخ الألباني، يعني سنن النسائي الشيخ الألباني جعل الصحيح الأحاديث الصحيحة صحيح النسائي والأحاديث الضعيفة ضعيف النسائي للشيخ الألباني، الحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. سابعا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت في خلاف في مسألة في أي أمر فعليك أن ترجع إلى النص إلى الحديث. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، تنازعتم يعني اختلفتم في مسألة فقهية في العقيدة في أي مسألة في الدين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وليس إلى العقول وليس إلى الرجال وليس إلى العرف. بعض الناس تقول له الآية والحديث وأقوال الصحابة فيقول لك: فما بال الناس، وأنا عندي 40 سنة وأنا كذا. فمثلا في مسألة القبض، يعني مرة عندنا في المسجد في بيان كيفية الصلاة الحديث واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء، يعني هذه سنة الأنبياء جميعا، وهذا ما قاله الأئمة الأربعة بما فيهم الإمام مالك والسلف كلهم، وليس هناك ولو حديث ضعيف ولو ضعيف في عدم القبض. مع ذلك أحد المصلين ماذا قال؟ قال: كيف أنا عندي 40 سنة وأنا أصلي بالسدل، كيف نقبض؟ وهكذا أصر على عدم القبض بحجة ماذا؟ عنده 40 سنة، عنده 40 سنة لم يقبض. فإذا لم يصل كالدليل، بل الإنسان إذا وصله الدليل ورجع إلى الحق الله عز وجل يأجره على ما فات. السنة التي فاتتك من قبل فإذا رجعت إليها صادقا الله عز وجل يعوضك الأجر، لأنك لما علمت بها رجعت إليها. فيقول عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم، يعني شرط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني إن كنتم تدعون الإيمان فعليكم أن ترجعوا عند الاختلاف إلى حكم الله ورسوله، وليس كما يقول العقلانيون نقدم العقل على النقل. هذه المدرسة العقلية ما زالت موجودة في زماننا، يعني أحدهم ممن يحسب على الدعوة والعلم لا نذكر اسمه، يعني لا حاجة إلى ذكر اسمه، لما قرأوا عليه حديث، حديث في البخاري، حديث في البخاري، ماذا قال للقارئ الحديث؟ قال له: هذا الحديث ضحوا تحت رجلك. هكذا حديث البخاري بهذه العبارة والعياذ بالله. لما قرأ عليه حديث البخاري قال له: هذا الحديث يخالف العقل. قال له: هذا الحديث ضحوا تحت رجلك، وهو ممن يحسب من أهل العلم ولكن نكص على عقبه وذهبت دعوته هباء منثورا. لماذا؟ لم يكن يدعو إلى السنة وإلى التمسك بما كان عليه الصحابة، وإنما كانوا يدعون إلى أهوائهم وما تمليه عليه عقولهم. لذلك يسمون بماذا؟ بأهل البدع والأهواء. الأهواء يتبعون أهواءهم. لذلك لو رأيت إلى أحدهم ما ألفه من الكتب خلال 10 سنوات فقط تجد الكتاب الأول يعارض كتابه الأخير. لماذا؟ لأنهم يختلفون ويتبعون الناس والأهواء والعواطف. فمرة يقولون عليكم بالجهاد مرة يقولون عليكم بالمظاهرات، مرة يقولون عليكم بكذا، لا مذهب لهم. بخلاف أهل السنة تجد قوله منذ 40 سنة ما زال هو إلى الآن ثابت عليه. فالأحكام الشرعية لا تختلف خلال الأزمان، تبقى ثابتة. نعم الفتاوى تتغير بتغير الأشخاص، ولكن بالدليل. فمثلا لحم الخنزير حرام، يبقى حرام، ولكن المضطر يعني الذي أدركه الموت من شدة الجوع لا نقول له الخنزير هو حلال عليك، لا، يبقى الخنزير حرام، ولكن هو مضطر، مضطر لأكله حتى لا يموت. هذه المسألة، ليس معنى أن الخنزير كان حرام ثم يصير حلال. كذلك الربا، بعض الناس يقولون نظرا إلى الزمان واختلاف العصر وكذا وكذا، إذن الربا هي حلال ويجيزون الربا. وممن ينسبون إلى العلم والفتوى قال لهم إن الربا جائزة إذا كانت نسبتها 2%، قالوا هذه نسبة قليلة إذن جائزة. ويذكر يعني بعقله ويرجح بهواه. فمثلا لو إنسان عنده مثلا 10 ملايير ووضعها في البنك، 10 ملايير يضعها في البنك، عنده كل شهر كم مبلغ إذا كان 2%؟ شحال عنده؟ 20 مليون. لا، عنده 200 مليون ولا 100 مليون. إذا كان 1%، 10 ملايين، نعم عنده 20 مليون، 10 ملايير يحطها في البنك يعطيه له 2%. نعم 200، نعم 200. إذا كان 2 ملايير يعطيه له 20 مليون، و10 ملايير يعطيه له 200 مليون. يعني هذا كل شهر يعطيه له 200 مليون ربا على الفتوى تاعه. وهذه الفتوى منتشرة وأخذ بها الناس. إذن انظروا الذين يتبعون الهوى ويفتون الناس على حسب أهواء الناس، ما يطلبه المستمعون. إذن احذروا من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وحذر منهم في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس من العباد. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يرفع العلم لا يرفعه بموت الناس، موت العلماء، لا يرفعه من الصدور، يعني عالم فيصبح فإذا به جاهل، لا، سنة الله. وإنما يقبض العلم بماذا؟ بقبض العلماء، موت العلماء، حتى إذا لم يبقى، وفي رواية لم يبقي، وفي رواية مسلم لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جهلا، ولكن الناس يعظمونهم، المفتي، المحقق، المفكر الإسلامي، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لابد من الرجوع إلى أهل العلم، لابد من أهل العلم، لا نقول النصوص مباشرة، لا، لابد من الرجوع إلى أهل العلم، ولكن أهل العلم الذين يتبعون النصوص، الكتاب والسنة على فهم الصحابة. لابد من الرجوع إلى فهم الصحابة. فالصحابة نزل القرآن بلغتهم وفي زمانهم، وقال عبد الله بن مسعود قوما عن الصحابة: قوما اختارهم الله لصحبته. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما وقع بينهم من الخلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، إذا جاءك النص فتتبع النص وتسلم بقلبك ولا تجد في نفسك حرج. سابعا، من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إنزاله مكانته بلا غلو ولا تقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعظمه، نجله، نوقره، ولكن بدون غلو، كما وقع فيه أولئك من الصوفية وممن جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة فوق مرتبته. فمنهم من قال إن الله عز وجل خلق الكون والخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أحاديث هي باطلة موضوعة لا أصل لها، أنه آدم لما وقع في الخطيئة، حديث موضوع، آدم لما وقع في الخطيئة الله عز وجل علمه كلمات، قالوا من هذه الكلمات كما في الآية فتلقى آدم من ربه كلمات، فهم كذبوا، قالوا من هذه الكلمات ماذا قال آدم؟ أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلقت الخلق من أجله. هذا حديث باطل موضوع. إذن الله عز وجل لم يخلق الكون من أجل محمد، فقالوا إنه يعلم الغيب، يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال عز وجل لو كنت أعلم، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. والله عز وجل لا يطلع الغيب لأحد إلا ما شاء الله عز وجل أن يطلعه لبعض المخلوقات ومنهم الأنبياء، إلا من ارتضى من رسول كما في سورة الجن، لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نعظمه، نوقره، نحترمه، نجله، له مكانة معينة، لا نبالغ، لا نقع في الغلو. فمنهم من يدعو يقول يا رسول الله اغفر لي، فغفران الذنوب هذا من خصائص الله، لو كان هذا ثابت لسبقنا إليه الصحابة، يقول يا رسول الله ارزقنا وهكذا، إذن هذا شرك. فقال عز وجل قل لا أقول لكم، قل يعني قل يا رسول الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وهكذا آيات كثيرة في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخ، يعني حياة أخرى ليست حياة الدنيا. حياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم مات منها وذهب إلى ربه عز وجل. إذا نكتفي بهذه الحقوق، ذكرنا ثمانية من هذه الحقوق. نسأل الله العلي القدير أن يحشرنا مع النبي الكريم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا يوم القيامة معه في جنة النعيم، معه يعني في أعلى الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من البدع ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من كيد الأعداء والأشرار، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار. جزا الله خيرا شيخنا على رفع الذنب، الله يسلمك من بركة جوده وعلمه وربته، والشكر موصول لكم، والشكر موصول لكم الذين استسهلوا ونجحوا في هذه المحاضرات، ونشكر إدارة القاعة ومصالح الأمن ورئيس البلدية وأعوانه، جزاهم الله خيرا. وإذا معكم بإذن الله بعد صلاة المغرب مع محاضرة الشيخ شاشة رحمه الله. والله لا يوفق سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.